وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون

جنات عدن يدخلونها الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من الظلم وأهل الظلم وأعمال الظالمين. أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة كتاب الله تبارك وتعالى، استمعنا إلى تلاوة قرآنية بدءا من الآية 15 من سورة فاطر وحتى الآية 40 من نفس السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيس، عفوا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة، ورضي الله تعالى عن كل آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.